الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرح منظومة الرحبية في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن التصحيح، قلنا إن التصحيح هو الأصل الثاني في الحساب، باعتبار أن علم المواريث ينقسم إلى قسمين، إلى فقه وحساب. وقلنا إن الحساب ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى تأصيل المسألة وإلى تصحيح المسألة. تكلمنا عن التأصيل، وفي الدرس الماضي تكلمنا كذلك عن التصحيح، وعرفنا أن التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. هذا العدد الأقل يسمى بالمصحح، وضربنا أمثلة على ذلك، وقلنا إن هذا التصحيح قد يكون عبارة عن مضاعفة، وهو مضاعفة الأصل والانتقال إلى رقم جديد، فهمنا؟ وضربنا مثال على ذلك فيما لو مات شخص مثلا عن أم وخمسة أعمام، الأم لها الثلث، الأعمام لهم الباقي. نبدأ أولا بتأصيل المسألة، هنا عندنا صاحب فرض، فالمسألة هو مقام ذلك الفرض. المسألة عندنا من ثلاثة، الأم لها سهم، والأعمام الخمسة لهم سهمان، وانتهينا بذلك من تأصيل المسألة. يبقى عندنا الآن سهمان على خمسة أعمام، الاثنان لا تقبل القسمة على الخمسة بلا كسر. ففي تلك الحالة سنحتاج إلى تصحيح المسألة. فعدد الرؤوس خمسة، أصل المسألة ثلاثة، خمسة في ثلاثة بخمستاشر، هذا هو العدد الجديد، هذا هو العدد المصحح للمسألة. فنأتي بعد ذلك ونضرب هذه الأسهم السابقة في العدد خمسة. فالأم لها سهم واحد في خمسة يساوي خمسة، هذا هو نصيب الأم، والأعمام لهم سهمان في خمسة يساوي عشرة، هذا هو نصيب الأعمام بعد التصحيح، هذا هو نصيب الأعمام بعد التصحيح. وعرفنا أن الانكسار له حالتان، تكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن الحالة الأولى، وهي إذا وقع الانكسار على فريق واحد، يبقى في هذه الحالة فننظر إلى النسبة بين عدد الأسهم، أسهم هذا الفريق الذي حصل في حصتهم انكسار، وبين عدد الرؤوس. عندي نسبة بين عدد الأسهم وبين عدد الرؤوس، وهذه النسبة لا تخلو من أربع حالات: تماثل، تداخل، توافق، تباين. وقلنا إذا كانت النسبة التماثل فهنا لا يوجد عندي انكسار، باعتبار أن الأسهم ستكون مماثلة لعدد الرؤوس. أما بالنسبة للتداخل والتوافق والتباين، فقلنا لو كان بينهما تداخل أو توافق فالأمر أيضا على حد سواء، سنستخرج الوفق ونضربه في أصل المسألة. طيب إذا كان بينهما تباين، فهنا سنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة مباشرة. هذا باختصار ما ذكرناه في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحالة الثانية من حالات التصحيح، الحالة الثانية من حالات التصحيح. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أن يقع الانكسار على أكثر من فريق، فحينئذ ننظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت، التي انكسرت عليها سهامها، كل فريق على حدة. يبقى هنا النظر إلى إيه؟ نظر بين الأسهم والرؤوس، الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها، كل فريق على حدة. فننظر لو كانت النسبة بين الأسهم وعدد الرؤوس المباينة، فهنا نثبت عدد الرؤوس. طيب لو كانت النسبة بين الأسهم والرؤوس هي التداخل أو التوافق، فهنا نثبت وفق الرؤوس ثم نقارن بين المثبتين بالنسب الأربعة، وحاصل النظر نضربه في أصل المسألة فيخرج عندنا المصحح. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى مثال. مثال ذلك: مات شخص عن جدتين، مات شخص عن جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق. مات شخص عن جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق. نريد الآن أن نورث، نقول الجدتان لهما السدس واحد على ستة، سبب وجود الفرع الوارث. البنات لهن الثلثان، اثنان على ثلاثة. الأخ الشقيق له الباقي. طيب هنا عندنا فرضان، الفرض الأول للجدتين والفرض الثاني للبنات. طيب مقام الفرضين كم؟ ستة وثلاثة. ستة وثلاثة بينهما إيش؟ بينهما تماثل ولا تداخل ولا تباين ولا توافق؟ بينهما تداخل، لأن الأكبر يقبل الانقسام على الأصغر منهما، فبينهما تداخل. ففي حالة التداخل قلنا نثبت الأكبر، يبقى هنا أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ستة. الجدتان لهما سهم واحد، لأن ستة على ستة هتساوي واحد، يبقى الجدتان لهما سهم واحد. البنات لهما كم؟ لهما أربعة. ممتاز، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، واثنين في اثنين أربعة، يبقى لهم أربعة أسهم. والباقي اللي هو السهم الأخير هذا يكون للأخ الشقيق. إلى هنا نكون قد انتهينا من التأصيل. طيب هيحصل عندي إشكال في هذه المسألة، وهو وجود الانكسار. الانكسار هذا موجود في فريق واحد ولا في أكثر من ذلك؟ اللي هو البنات. طيب والجدات؟ ممتاز، هنا سنجد انكسارا في فريق الجدات، لأن الواحد لا يقبل القسم على اثنين بلا كسر. وعندنا أيضا انكسار في فريق البنات، لأن الأربعة لا تقبل القسم على ثلاثة بلا كسر، فنحتاج في تلك الحالة إلى التصحيح. فهنا بنقول الفريق الأول ننظر بين سهامه ورؤوسه. الفريق الأول اللي هو الجدات، عندنا سهم واحد وعندنا رأسان. النسبة بين الواحد والاثنان هي المباينة، وقلنا في تلك الحالة نثبت عدد الرؤوس. يعني ايه نثبت عدد الرؤوس؟ يعني الآن المسألة من كم؟ من اثنين، صححنا وصار اثنان، صار اثنين. ننتقل إلى الفريق الثاني، سنجد النسبة بين الأسهم والرؤوس أربعة وثلاثة، أربعة أسهم وثلاث بنات، العلاقة بينهما أيضا المباينة، فنثبت عدد الرؤوس. ثم نقارن بين ما أثبتناه، يبقى عندنا الآن اثنان هو ما أثبتناه بالنسبة للفريق الأول، وثلاثة هو ما أثبتناه بالنسبة للفريق الثاني، يبقى عندنا اثنين وثلاثة. النسبة بين اثنين وثلاثة هي المباينة، وعند المباينة كما تقرر معنا قبل ذلك نضرب أحدهما في الآخر، يبقى اثنين في ثلاثة تساوي ستة. هذا هو حاصل النظر، نضربه بعد ذلك في أصل المسألة. أصل المسألة لو تذكرون كان برضو ستة، يبقى ستة في ستة بستة وثلاثين. هذا هو المصحح. يبقى هنا حنتأمل ماذا فعلنا. وجدنا أن النسبة بين عدد الرؤوس في الفريق الأول وبين الأسهم هي المباينة، فأثبتنا عدد الرؤوس. انتقلنا للفريق الثاني، وجدنا أن النسبة بين عدد الرؤوس والأسهم هي المباينة، فأثبتنا عدد الرؤوس. وبعدين قارنا بين ما أثبتناه أولا وما أثبتناه ثانيا، فوجدنا أن العلاقة بينهما المباينة، وعند المباينة نضرب أحدهما في الآخر، 2 × 3 × 6، ثم بعد ذلك نضرب هذا الناتج في أصل المسألة اللي هو 6 أيضا، 6 × 6 × 36، هذا هو المصحح. عندنا الآن خطوة أخيرة، وهي أن نعرف نصيب كل وارث من هؤلاء، فسنضرب الأسهم السابقة فيما ضرب به الأصل، يعني 6. الجدتان لهما سهم واحد في 6، يبقى الجدتان لهما 6 أسهم. البنات لهما 4 أسهم، البنات لهن 4 أسهم في 6، يبقى 24 لكل بنت 8 أسهم. الأخ له سهم واحد في 6، له 6 أسهم كما قلنا بالنسبة للجدتين، وانتهت بذلك المسألة. طيب نأخذ مثالا آخر على ذلك. توفي شخص عن 3 زوجات وتسعة أعمام. توفي شخص عن 3 زوجات وتسعة أعمام، من يورث؟ من يورث؟ 3 زوجات و9 أعمام، ونريد الآن أن نورث، من يورث لنا؟ 3 زوجات، 3 زوجات الربع. إيه السبب يا شيخ إبراهيم؟ أحسنت. طيب كل واحدة من الزوجات لها الربع، أحسنت، يوزع الربع بينهن، ممتاز، ها أكمل. والباقي يكون للأعمام تعصيبا، أحسنت. طيب هنا أصل المسألة من كام يا شيخ إبراهيم؟ 4. لماذا؟ لوجود صاحب فرض واحد وهو الزوجات، يبقى أصل المسألة عندنا كم؟ من 4. الزوجات لهن كم سهم؟ ممتاز، أحسنت، جزاك الله خير. طيب هيحصل عندنا إشكال في تلك المسألة ولا لا؟ 9 أعمام و3 زوجات. طيب هيحصل عندنا إشكال في المسألة ولا لا؟ أحسنت، ممتاز. أحسنت، عندنا الآن انكسار في الناحيتين. طيب إيه سبب الانكسار يا شيخ إبراهيم؟ لأن الواحد لا يقبل القسم على 3، أحسنت، والثلاثة كذلك لا تقبل القسم على 9 بلا كسر، فهنا سنحتاج إلى ماذا؟ سنحتاج إلى التصحيح. طيب وقلنا في تلك الحالة ماذا نصنع؟ لعدد الرؤوس وعدد الأسهم، النسبة بين عدد الأسهم والرؤوس عندنا 1 و3، النسبة بينهما هي ها؟ لا، مش احنا قلنا سوى الواحد، صح؟ يبقى هنا العلاقة بينهما هي ايه؟ ممتاز، أحسنت. وعند التباين نثبت عدد الرؤوس. طيب ننتقل للفريق الثاني، ها عندي 3 و9، النسبة بينهما، أحسنت، وعند التداخل نستخرج وفق الرؤوس اللي هو 3. ثم نقسم عدد الرؤوس عليه. يبقى 9 على 3 تساوي، يبقى هذا الذي نثبته. يبقى الآن نريد أن نقارن بين ما أثبتناه في الفريق الأول وما أثبتناه في الفريق الثاني. 3 و3 بينهما إيه؟ لا، 3 و3 عندي بينهما تماثل، يبقى بين العلاقة بينهما التماثل، وعند التماثل نثبت أحدهما اللي هو 3. يبقى هذا هو الحاصل، نضربه في أصل المسألة. 3 في أصل المسألة عندي التي كانت من كم؟ من 4 تساوي 12. هذا هو المصحح. يبقى يتبقى عندنا الآن خطوة أخيرة، وهي أن نعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح. عندنا الزوجات لهن سهم واحد، يبقى 1 في كم؟ ها، في 3 هتساوي 3. الأعمام 3 أسهم في 3 تساوي 9. يبقى الزوجات الثلاثة لهن 3 أسهم، لكل زوجة من هذه الزوجات سهم واحد. الأعمام لهم 9 أسهم، لكل عم من هؤلاء الأعمام سهم واحد. يبقى هنا خرجنا من المسألة دون أي إشكال. طيب نأخذ مثالا ثالثا، نأخذ مثالا ثالثا. توفي شخص عن جدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. توفي شخص عن جدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام، ها، تفضل يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبب أحسنت، والجدتان لهما السدس، 1 على 6 لوجود عدد من الإخوة. جزاك الله خير. طيب الإخوة لأم، لا ما فيش حق، الإخوة الأم لهم الثلث، 1 على 3، والباقي للأعمام. أحسنت، جزاك الله خير الجزاء. يبقى عرفنا الآن نصيب كل وارث. طيب أصل المسألة من كام؟ من 6. يعني عندنا الآن سدس وثلث، صح؟ يبقى هنا أصل المسألة من 6، لأن بينهما تداخل، فأصل المسألة من 6 باعتبار أننا سنختار الأكبر. الجدتان لهما سهم واحد، 6 على 6 تساوي 1. الإخوة الأم لهم سهمان، 6 على 3 فيها 2، والباقي 3 أسهم للأعمام الخمسة. هنا بقى عندنا الكسار الآن في 3 فرق، في الفرقة الأولى الجدات، والفرقة الإخوة لأم، وكذلك في الأعمام. طيب وفي تلك الحالة سننظر بين النسبة، سننظر النسبة بين عدد الرؤوس والأسهم في كل فريق من تلك الفرق. نبدأ بفرقة الجدات، بفريق الجدات. عندنا في الجدات سهم واحد ورأسان، يبقى عندي 1 و2 بينهما إيه؟ ممتاز، بينهما تباين. وعند التباين سنثبت عدد الرؤوس، يبقى هنا أثبتنا 2. ننتقل للإخوة لأم. الإخوة لأم لهم كم سهم؟ 1. ممتاز، لهم سهمان، لهم سهمان. وعدد الرؤوس كم؟ يبقى بين الأسهم وبين عدد الرؤوس العلاقة بينهما ها 2 و3 تباين، وعند التباين هنا أيضا سنثبت عدد الرؤوس اللي هو 3. يتبقى لنا فريق الأعمام، كم سهم للأعمام؟ 3، وكم رأس؟ 5. بين 3 و5 أيضا تباين، فنثبت عدد الرؤوس. يبقى هنا أثبتنا 2 و3 و5. تفضل. العدد، عدد الأسهم وعدد الرؤوس، ونشوف العلاقة بين العددين. نصيب الجدتين لهما سهم واحد، وعدد الرؤوس 2. العلاقة بين الواحد والاثنين، تمام، لكن احنا عرفنا، احنا قلنا اذا كان العدد الاكبر يقبل القسم على الاصغر فالعلاقه بينهما ايه؟ تداخل. سوى الواحد، اتفقنا؟ فهنا عندنا واحد، يبقى هنا ما ينفعش العلاقه، هنا مش تداخل، فالعلاقه بينهما تباين. طيب نرجع بقى ونقول هنقارن الان بين ما اثبتناه. عندنا أثبتنا في الجدات 2، وأثبتنا في الإخوة 3، وأثبتنا في الأعمام 5. يبقى عندنا 2 و3 و5. العلاقة بين هذه الأعداد